الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الخامس من برنامج التعليم الميسر، والكتاب الخامس هو أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 206 من الهجرة، والمقام في مسجد النخيل بمدينة الرياض مغرب الجمعة في 15 من جماد الأولى لعام 36 من الهجرة. ويشرح الكتاب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر الآن إن شاء الله تعالى النصوص التي أورد المصنف رحمة الله تعالى عليه، وقلنا إن النصوص الواردة في القدر على الأقسام الثلاثة التي ذكرنا هنا من وفق للتعامل مع نصوص القدر على هذا الحد الذي ذكرنا فإنه يرزق أمرا لا يكاد لا يوجد إلا لمن آمن بالقدر، وهو أن الله تعالى يجعله أشرح الناس صدرا وأرضاهم بقدره عز وجل، فما يصيبه من مصيبة إلا وهو يعود بالأمر على نفسه، كما قال بعض السلف: ما أصابتني من مصيبة إلا وقلت أعلم أن الله تعالى لم يظلمني وأن هذا بسبب مني، فيعود الأمر إلى نفسه فتجد المصيبة والبلية تزيده رفعة. وإذا أوتي من نعم الله عز وجل ما أوتي نسبها إلى الله وحمد الله وشكر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في شأن المؤمن بيانا لكون أمره عجب، عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا من آثار الإيمان بالقدر، فهو يشكر لجزمه أن هذا من الله، ويصبر لجزمه أن هذا من الله عز وجل. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن مسعود وعلقمة، واشتهر عن علقمة، هو أصله عن ابن مسعود شيخ علقمة، قال: هو المؤمن تصيبه المصيبات فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. ولهذا كان للإيمان بالقدر آثار عظيمة، من أعظمها تسلية المؤمن ورضاه بقضاء الله عز وجل وقدره، ويظهر ذلك جليا في فرق تحمل المؤمن للمصائب التي يقدرها الله عز وجل مع إذا قرن بغيره ممن لا يقر بالقدر من أهل الكفر وغيرهم ممن تنشأ فيهم هذه عياذا بالله الأدواء الهائلة من عذاب الله في الدنيا قبل عذاب الآخرة، من أنواع الأزمات النفسية وعدم الرضا عن الحياة كلها والمسارعة إلى الانتحار ونحو ذلك مما يقع في بلاد الكفر. هؤلاء لا يؤمنون بقدر الله. أما المؤمن ففي بعض الأحيان يجلس نحو من 30 على فراشه، وتجده من أرض الناس قلبا ومن أكثرهم حمدا وشكرا، وإذا أتيت إليه وقد أصابته مصيبة وقد انقبض قلبك وحزنت على ما فيه، وإذا به أشرح صدرا منك أنت يا من لم تصب. هذا فرق ومعونة من رب العالمين سبحانه. وقد جاء أن عمران رضي الله عنه استسقى بطنه 30 عاما رضي الله عنه، وهذا من الأمور التي تعين المؤمن في هذه الحياة وما يقع فيها. قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فهذه دار لا بد فيها من الأنكال ولا بد فيها من المصائب والبليات، فالموفق للإيمان بالقدر يجد من ثبات ويجد من حسن التعامل مع ما قدر الله عز وجل شيئا عظيما يثبت الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: وليس ذلك إلا للمؤمن. هذا لا يقع لأي أحد، إنما يقع ذلك لمن وفق للإيمان. أما من ضرب النصوص بعضها ببعض أو آمن ببعض من النصوص كالقسم الأول وأبى الثاني أو العكس، إن هؤلاء لا يوفقون، وهم من أهل البدع والضلالات، وحكم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أخر النزاع في القدر لشرار أمتي. فهؤلاء هم الأشرار والله، وهم أهل البلاء، أهل المناقشات العقيمة والكلام الفارغ في مثل هذه المسائل التي لا تزيد الناس إلا تشككا واضطرابا. أما إذا أخذ القدر من النصوص على الحد الذي ذكرنا وعلى منهج أهل السنة والجماعة، فإن القدر يكون من أسهل الأبواب، بل هو من أعظم الأبواب التي ينطلق بها المؤمن كما سيأتي إن شاء الله تعالى للعمل، كما سيأتي في الحديث أن عدي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره بالقدر وأنه مكتوب قال: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. يعني أن القدر يدفع للعمل لا يدفع للكف، على العكس، الذي يفهم القدر فهما سويا يعلم أن القدر دافع للعمل، لأنه لا يمكن كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأحاديث الآتيه لا يمكن أن تصل بعد رحمة الله إلا بعمل. ذكر قول الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. هذا بيان لكون الذين نجوا قد كتبت لهم السعادة من قبل الله عز وجل، كما دل عليه قوله سبقت لهم منا الحسنى، فقد كتبت وسبقت. وهكذا قول الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا، ما قدر وقضي. وهكذا قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. هذا فيه بيان مرتبة الخلق، وفيه بيان أن الله تعالى خلقنا وخلق أعمالنا. يعني أنت إذا أردت أن تأخذ هذا الكأس أنت مخلوق، عملك حركتك هذه لو لم تخلق لك لما استطعت أن تمد يدك، فالله خلقك وخلق عملك. تريد البيان؟ انظر إلى الذي شلت يده، لم يخلق الله عز وجل في هذه الحركة. لو يريد أن يرفع يده ما يستطيع، لأنه لا يمكن أن يعمل حتى تخلق له الحركة. ولهذا ربك خلاق، فهو سبحانه خلاق، جميع هذه الأعمال تخلق للعباد. فمدك يدك هكذا لتأخذ الكأس أنت مخلوق، هذه الحركة تخلق لك، ولو شاء الله عز وجل لشلت يمينك فلما استطعت أن ترفعها ولما قدرت. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا عنده شرب بشماله، فقال صلى الله عليه وسلم: اشرب بيمينك. فقال: لا أستطيع. فقال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. يقول الراوي: فما رفعها إلا فيه، شلت يده، كان قبل ذلك قادرا. فقضى الله عز وجل لما عمل هذا العمل الذي هو موضع الكبر بأن يشرب بالشمال، قال عليه الصلاة والسلام: لا استطع. دعا عليه، لما دعا عليه صلى الله عليه وسلم قبلت دعوته، فمنع الله تعالى يده عن أن تعمل. فالله خلقك وخلق أعمالك، ولهذا قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وذكر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم ذكر حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. سيأتي الكلام إن شاء الله على أنواع التقادير. قال: وعرشه على الماء. فدل هذا الحديث على أن العرش سابق للقلم، لأن يأتينا الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن. هنا يقول: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. انتهى هذا. قال: وعرشه على الماء، فدل على أن العرش قبل أن يكتب القلم. ثم ذكر هذا الحديث العظيم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثهم بأمر القدر ويشرحه لهم. شرح القدر وبيانه جزء من العقيدة، مثل ما نشرح اليوم الآخر والملائكة، فهو لا بد للناس منه، لأن في الحديث: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. لا بد أن يعرف الناس كيف يؤمنون بالقدر، كما شرحنا في القسم السابق. هنا يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. الله تعالى قد علم من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار. الصحابة رضي الله عنهم وأجزل الله لهم المثوبة ورفع درجاتهم في المهديين سألوا هذا السؤال العظيم الذي يدور في النفوس: ما دمنا قد كتبت مقاعدنا، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ ما دام العبد الآن معلوم أن فلانا هذا يعلم الله أنه من أهل الجنة، وأن فلانا هذا يعلم الله أنه من أهل النار، أفلا نتكل على الكتاب الذي كتب للواحد منا وندع العمل؟ ما معنى الكلام هذا؟ ما دمنا صائرين إلى الدار الآخرة وقد كتب مقعد كل واحد منا من الجنة أو مقعده من النار، لما لا نتكل على السابق وندع العمل؟ السؤال هذا ما مقتضاه؟ مقتضاه أن، وهو يدور في النفوس كثيرا، أن ما دامت الأمور قد قضيت من قبل الرب عز وجل، هل يعطل ذلك القسم الثاني وهو أعمالنا؟ هل معنى ذلك أن إذا علمنا أن المقاعد قد كتبت من الجنة والنار بقي الآن أمر العمل، ربنا يعلم من هو منا من أهل الجنة ومن هو من أهل النار؟ أفلا نترك العمل بناء على أن الله تعالى قد قدر كل شيء؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم بجواب: لم ولن ولا يمكن أن يوجد جواب يحسم النقاش في مسألة القدر أقوى من هذا الجواب، لأنه جواب محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال صلى الله عليه وسلم لما سألوا هذا السؤال؟ ما عنفهم وما قال مثل ما قال الأعرابي: ويحكم. هذا سؤال يدور في النفوس يحتاج إلى جواب. قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا. فأكد على أمر القسم الثاني الذي قلناه، هو إثبات ما يتعلق بالعبد، وكون الأمور مضت من عند الله عز وجل هذا أمر لا تدري ما الله تعالى قد كتب لك، ولا تدري ما الذي ستصير إليه. الذي أنت مسؤول عنه هو العمل، اعملوا. ثم بين حقيقة الأمر: فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة. أهل السعادة في الآخرة أعمالهم في الدنيا هي أعمال أهل السعادة من صلاة وبر وتقوى وإيمان، هذا درب يوصل برحمة الله عز وجل إلى الجنة. ولن يوصل الكفر والفجور وتكذيب أمر رب العالمين، لن يوصل أحدا إلى الجنة، هذا درب يوصل إلى النار. فأمامك الآن محجتان، دربان، درب يوصل إلى الجنة ودرب يوصل إلى النار. عليك بلزوم طريق الجنة، وأحسن بالله الظن، وارجو منه سبحانه وتعالى أن يجعلك في المهديين الفائزين، واسلك هذا السبيل، وتجنب السبيل الثاني، لأن الله كما قلنا جعل لك مشيئة وجعل لك استطاعة، فاحذر الدرب الثاني، والزم الدرب الأول، وأحسن بالله الظن، واتكل عليه، وأحسن به سبحانه وتعالى الظن لتصل بعد رحمته إلى الجنة. ولهذا قال: أما أهل السعادة فييسر، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم بين الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذه الأمور إلى أين توصل بعد رحمة الله؟ توصل إلى الجنة، فسنيسره، وعد إلهي لا يتخلف. أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وعد من رب العالمين، فسنيسره لليسرى. وضده: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، هل يطمع هذا في الجنة؟ هذا درب سيوصل إلى النار، فسنيسره، وعد إلهي، فسنيسره للعسرى. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه، ومن الأحاديث التي جاءت فيها أثار كثيرة، أن الرب سبحانه وتعالى حين خلق آدم مسح ظهره بيمينه، أي مسح الرب ظهر آدم بيمينه تبارك وتعالى، فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. لاحظ العبارة، أن المخلوقين للجنة بفضل الله ومنته وتوفيقه يعملون بعمل أهل الجنة. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار، كما قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، مخلوقون لها عياذا بالله، وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل إذن؟ لماذا نعمل ما دامت المقاعد من الجنة أو النار قد كتبت؟ قال: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة، الموفق المكتوب له الجنة يوفقه الله عز وجل ليعمل عمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة. يعني أن الله تعالى يقبض العبد على هذا الحال. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الأعمال بالخواتيم، فمن ختم له بخاتمة حسنة فإنه يكون إليها بعد رحمة الله عز وجل، ومن ختم له والعياذ بالله بخاتمة السوء فإنه يلقى الله تعالى بها. ولهذا دائما يحذر من الخواتيم، عندنا أمور من الخواتيم تتكرر عندنا كل ليلة، وهي خاتمة النوم. النوم كما جاء في الحديث: النوم الموتة الصغرى. النوم نوع موت، قد تقبض الروح والإنسان نائم، فالذي هيأ نفسه ليصلي الفجر أو ليقوم الليل لو مات لكان آخر عمل ختم به حياته أنه قد تهيأ لهذه الصلاة، والذي جعل المنبه على الساعة السابعة وهو يعلم أن أذان الفجر قبلها بكثير قد ختم له بأنه لن يصلي الفجر في وقتها. ولهذا أمر الخاتمة له شأن كبير. ومن الخواتم التي تتكرر للعباد ما قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولهذا يحذر من أمر الخاتمة السيئة نسأل الله العافية. لا نقول فقط في الليل، دائما الإنسان قد يقبض حتى في أي لحظة من لحظات النهار، لكن هذا الأمر متكرر والله المستعان. إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار. ثم ذكر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء، فأجاب عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى لما أخرج آدم أن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء الجنة وهؤلاء النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. ثم ذكر الحديث المشهور عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، صادق هو ومصدق من قبل أهل الإيمان، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إذا كتب الله تعالى أن يوجد هذا المخلوق فإنه يكون في الرحم بإذن الله عز وجل مدة 40 يوما نطفة من آثار المني الذي قذف في رحم المرأة، 40 يوما نطفة، ماذا يكون بعد ذلك؟ يعلق، يتعلق، يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون بأمر الله عز وجل قطعة مضغة، مضغة من لحم مثل ذلك. وهذه أيها الإخوة مع إيمان المؤمنين التام بها وجزمهم بها الذي لا يتزعزع قد ثبتت حتى عند أهل الكفر ممن تأملوا أمر الجنين، فهذه من هذا الحديث والآيات الواردة في الجنين من أظهر الأدلة على أن في كتاب الله عز وجل مواضع وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مواضع من الغيب الذي لم يطلع الله عز وجل عليه محمدا صلى الله عليه وسلم إلا بيانا لصدقه صلى الله عليه وسلم وإقامة لحجة الله عز وجل على العباد، فهذه ثابتة لا يتشكك فيها مسلم ولا يهودي ولا نصراني ولا ملحد أن هذه هي أطوار الجنين بإذن الله عز وجل. قال ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات، بعد كم؟ بعد 120 يوما، 40 و40 و40 هذه 120، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، العمل الذي سيعمله في الدنيا والأجل الذي سيكون من مدة حياته والرزق هذا أيضا مكتوب وأمر شقاوته أو سعادته. ثم بعد ذلك بعد هذه المدة ينفخ فيه الروح، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب يعني السابق فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني أن أجله السابق لا بد أن يدركه، حتى إن بعضهم ليعمل بعمل أهل الجنة مدة حياته ثم لما كان من أهل النار فإنه يصير إليها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وكل هذا مشاهد، أن يبقى أناس مدة طويلة على الإسلام ثم نعوذ بالله من حال أهل النار ينتكس الواحد منهم فيكفر ويموت على الكفر جزما، وعكسه من يعيش مدة تبلغ بعض الأحيان كما في واقعة قريبة جدا حصلت من أحد النصارى بقي 90 سنة على النصرانية ثم أسلم بعد هذا العمر، فيوجد من يعيشون سنوات طويلة على حال ثم يتغيرون، ولهذا يكثر المؤمن من هذا الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، أن يسأل الله تعالى أن يثبته وألا يزيغه، وهذا من أسباب أن يثبت بإذن الله عز وجل، هذا بعينه سبب من أسباب ثباته. جاء في بعض الروايات إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو ويظهر للناس أنه من عمل أنه يعمل بعمل أهل الجنة لكنه عياذا بالله ليس من أهل الجنة، وهكذا يعمل الكافر الرجل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس لكن عاقبته عند الله تعالى، والمؤمن يحسن ظنه بربه، ومن نعمة الله ومنته وجليل فضله وإحسانه أن الذي يلزم السنة ويكون عليها عن علم وبصيرة يندر جدا إن لم يعدم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لا يوجد في علماء السنة فضلا عن صالح عامتهم من ينتقل عن السنة، وهذا من فضل الله عز وجل ومن بركة لزوم السنة لمن أراد الله تعالى له النجاة. قد يبدو أناس على حال من الخير والاستقامة والظاهر منهم السنة، لكن ما الذي يدريك ببواطنهم؟ ما الذي يدريك بدخائلهم التي لا يحيط بها إلا الله عز وجل؟ حدثنا بعض مشايخنا رحمهم الله عن هذا الذي ارتد عبد الله القصيمي، أنه كان أثناء دراسته وهو في سني طلبه كان يتمنع على النص منذ شبابه، إذا أتاه نص من النصوص لا يقول سمعنا وأطعنا، كان يتمنع على النص وكان عنده شيء من التعنت، فكانت العاقبة نعوذ بالله من الزيغ والضلال أن ارتد في آخر عمره ارتدادا ظاهرا، كتب مصنفات قبيحة في هذا. الذين سبروا أمره حين كان يدرس لما وقع منه ما وقع ذكروا تلك الدخيلة الموجودة في نفسه. لا شك أن كون الإنسان يتعنت على النصوص ولا يسهل له انقيادها هذا يدل على خبيئة قذرة في نفسه وعلى أمر يحيط به رب العالمين وإن لم يحط به الخلق، وعلى أن عند هذا العبد نوعا يعلمه علام الخفيات سبحانه وتعالى الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض يعلم منه سبحانه وتعالى خبيئة سوء وإن كان الظاهر منه عكس ذلك. فالحاصل أن كما قال ابن القيم رحمه الله واحذر كمائن نفسك، النفس بعض الأحيان تكون لها كمين، من تصيد بهذا الكمين؟ تصيدك أنت، كمائن جمع كمين، واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني، كمائن لنفسك نسأل الله العافية والسلام، ولا سيما في مسائل السرائر فيما بين العبد وما بين الله عز وجل. واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني فصرعت صرعة من غدا متلبطا وسط العرين ممزق اللحمان. ولهذا عندك قناعات وعندنا قناعات وعند العجم قناعات وعند العرب قناعات وعند أهل المشرق قناعات وعند أهل المغرب قناعات، هذا أمر معروف. هذه القناعات إذا جاء نص من النصوص فإنها يضرب بها عرض الحائط، هكذا المؤمن يكون عند الناس قناعات معينة، يكون عندهم أعراف معينة عاشوا عليها هم وآباؤهم وأجدادهم، فإذا جاء نص محمد صلى الله عليه وسلم انتهت قناعاتنا هذه وعلمنا أنها خطأ. من كان موفقا لمثل هذا فبإذن الله تعالى سيكون من الثابتين، أما من كان يريد أن يسلم قناعاته ويقصي النص، إذا كان العربي سيقصي النصوص لقناعاته والتركي سيقصي النصوص لقناعاته والرومي سيقصي النصوص لقناعاته من المسلمين أقصد، والإفريقي سيقصيها لقناعاته والفارسي سيقصيها لقناعاته، ماذا سيبقى من معنى الانقياد لله ورسوله إذا كانت هذه الأفواج وهذه الشعوب كل أحد يقصي النص؟ لا، نعود على قناعاتنا هذه ونقول هي قناعات خاطئة باطلة، نحمد الله أن أدركتنا النصوص وعلمنا أنها خطأ لنبرأ إلى الله منها ونعمل النص. من وفق لمثل هذا في حياته في جانب الاعتقاد في جانب الأعمال في جانب الأعراف، لأن ثمة أعرافا كثيرة يجري عليها الناس سنين فيأتي حكم بضدها، ولا يستغرب لأن هذه الأعراف وهذه القناعات كثير منها باطل. قال الله عز وجل ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فالحق لا يخضع للباطل، بل إذا جاءنا الحق وهو النص وكان عندنا شيء على خلاف هذا الحق جزمنا أن ما كان عندنا باطل فرميناه عرض الحائط وحمدنا الله تعالى أن طهرنا وزكانا ولزمنا النص، كما قال إبراهيم بن سعد رحمه الله تعالى وقد قضى بقضاء فلما قضى بهذا القضاء كان قاضيا رحمه الله تعالى أخبر بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف ما قضى، فقال له بعض الحاضرين عنده أنت أمضي قضاءك في هذه المسألة لأنك قاضي يعني مجتهد، وإذا أتتك قضايا مثلها فإنك تحكم فيها بالنص. قال أرد قول النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء سعد ابن أم سعد، بل أرد قضاء سعد ابن أم سعد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون الوضع السوي الصحيح، أن الشيء إذا أتاك فإنك إذا علم الله تعالى منك هذا التعظيم لأمره تبارك وتعالى، فإن رب العالمين الذي ينبغي أن تحسن به الظن يثبتك بحوله ومنته ويتولاك. وفي الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن استعاذني لأعيذنه، إلى آخر الحديث. فيه توفيق الله عز وجل لهذا العبد بأن يمضي على نهج سوي. أما الذي يجلس كأنه يخاصم الله، ولهذا سمى أهل العلم القدرية سماهم بخصوم الله عز وجل. وجاء في بعض الآثار أن الله تبارك وتعالى أنه يوم القيامة ينادى، أهل القدر هم أهل المنازعة لله في قدره، أنه ينادى في القيامة ليقم خصماء الله للحرب. من هم؟ قدرية. وتدعى خصوم الله يوم معادها إلى الله طرا معشر القدرية. فالمؤمن يلزم حكم الله عز وجل في قوله وفعله، ويلزم هذه النصوص في مسائل اعتقاده وغيرها، ويمضي أمره على وفقها، ولا يغير هذه النصوص لهوى نفسه، وإلا فما أبعده عن السنة. في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو 45 ليلة، فيقول: يا ربي أشقي أو سعيد؟ فيكتبان. فيقول: يا ربي أذكر أو أنثى؟ فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه، وعلى الجمع بينه وبين حديث مسعود رضي الله عنهم جاء جميعا. في الحديث أن عائشة رضي الله عنها لما مات غلام من الأنصار صغير لم يبلغ، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى منها الجزم هكذا بأنه من أهل الجنة، قال: أوى غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. جاء في الحديث أن أبناء المسلمين في الجنة كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة، لكن هذا الجزم لكل شخص معين، بل جاء أن هؤلاء الأفراط ليسوا ناجين فقط، بل جاء أنهم يشفعون لآبائهم ممن يدخلوا النار. لكن الجزم هذا يعني مات مثلا ابن فلان، يقول هذا من أهل الجنة، لا يصلح هذا الأمر، يحال الأمر إلى رب العالمين ويتأدب مع الله هذا الأدب. ثم قال في حديث ابن عمرو ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. العجز ضد الكيس، الكيس بأن يكون الإنسان على اهتمام وعلى حرص، هذا مقدر، عكسه العجز، هذا أيضا مقدر، كل شيء بقدر. قال: حتى العجز والكيس، وهذا يدخل فيه كل شيء. الشخص الكيس الموفق المسدد المعان على أموره هذا بقدر الله، وكذلك العجز أيضا بقدر الله. ثم ذكر حديث قتادة في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قال: يقضى فيها، يعني في ليلة القدر، يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها، يعني أن ثمة تقديرا سنويا، هذا المراد. في ليلة القدر، الله عز وجل سماها ليلة القدر، ما المراد بالقدر؟ قال ابن القيم رحمه الله: إن كان المراد بالقدر الشرف والمكانة نعم، لكن لا ينبغي أن يفهم أن هذا هو معناه فقط. نعم لها قدر وشرف ومكانة، لكن يراد بالقدر أيضا التقدير، بدليل ما قال الله تعالى في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ففي ليلة القدر تكتب آجال العباد إلى السنة القادمة من مثلها في ليلة القدر. فالذين قضى الله أن يتوفوا هذه السنة قد كتب في ليلة القدر العام الماضي أنهم لن يدركوا رمضان، ولهذا لا يدركون رمضان، لأن الله قد كتب في ليلة القدر آجال الناس وأرزاقهم إلى مثلها. الذي يصل إلى رمضان معناه أنه لم يكن في الموتى، يكتب له في رمضان القادم ما يكون إلى مثلها، فإن مد الله في عمره أدرك رمضان الذي بعده، وإن كان دون ذلك وهكذا حتى يتوفاه الله عز وجل. ثم ذكر الحديث الذي فيه أن الله تعالى خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء إلى آخر، والحديث فيه مقال، لكن لا شك أن قوله عز وجل: كل يوم هو في شأن يدل على ما ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى من شأنه تعالى في قوله كل يوم هو في شأن، هذا فيه دلالة على أن الله تعالى يقدر أمورا يومية، يجيب سائلا، يشفي مريضا، يحيي يميت، يعز يذل، هذا بشكل دائم سبحانه وبحمده، وهذا يدل على التقدير اليومي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل لما ذكر هذه الأحاديث، الآن متى تقدر الأمور؟ هل هي كل سنة أو تقدر بعد مضي 120 يوما كما في حديث ابن مسعود، أو تقدر بعد 40 أو 45 كما في حديث حذيفة، أو قدرت لما خلق الله تعالى آدم ومسح ذريته ومسح ظهره وبين من يكون من ذريته من أهل الجنة ومن أهل النار، أو في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذه لا تعارض بينها كما نقل هنا عن ابن القيم. يقول رحمه الله تعالى فهذا تقدير يومي، ما المراد به؟ كل يوم هو في شأن، هذا تقدير يومي. والذي قبله الوارد في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1,000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر قلنا يراد بها الليلة التي لها الشرف وفيها التقدير كما في آية سورة الدخان فيها يفرق كل أمر حكيم، هذا الأمر سنوي، هذا الأمر سنوي. والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به، ما هو؟ حديث حذيفة ابن حديث مسعود عند تعلق النفس به بعد مضي 120 يوما حين تنفخ فيه الروح. والذي قبله وحديث حذيفة بن أسيد الذي فيه أنه بعد 40 أو 45 يوما عند أول تخليقه وكونه مضغة. والذي قبله في حديث مسح ظهر آدم تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض، بعد خلق السماوات والأرض خلق الله تعالى آدم ومسح ظهره وكتب من ذريته من يكون من أهل الجنة ومن يكون من أهل النار. والذي قبله وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. انتبه هنا، وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق. التقدير الأصل الأول إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة فكتب الله المقادير، بعد أن خلق آدم كتب الله ما يتعلق بالذرية، هذا التقدير لا يعارض التقدير الأول بل هذا تقدير وهذا تقدير. ثم التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر أيضا تقدير آخر ولا يعارض التقديرين قبله. والتقدير الذي في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في وقوع هذه الكتابة عن الرزق والأجل وغيره بعد 120 يوما أيضا تقدير آخر. حديث حذيفة بن أسيد تقدير خامس، وكل واحد من هذه التقادير مطابق للتقادير السابقة، لكن هذا تقدير حولي يعني سنوي، وهذا تقدير يومي، وهذا تقدير يتعلق بالعبد نفسه بعد ما تمر المضغة ب40 أو 45 يوما، ثم تقدير بعد أن تنفخ فيه الروح، وتقدير بعد ما خلق الله آدم لكن بعد خلق السماوات والأرض، وتقدير قبل خلق السماوات والأرض وهو الأساس وهو الأصل. فكل هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق، وفي هذا دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته. ثم قال هذه الأحاديث دالة على أن القدر السابق لا يمنع العمل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، العمل مرتبط بك والتقدير مرتبط بالرب سبحانه وتعالى، فلا تجعل هذا مصادما لهذا. العمل متعلق بك بتطبيق الشرع، والقدر متعلق بالرب سبحانه بما قضى وقدر من حكمته البالغة، فلا تجعل مصادمة بين القدر والشرع. القدر لا يمنعك من أن تعمل، بل القدر كما سيأتي هو من أعظم ما يدفعك إلى أن تعمل. لهذا قال رحمه الله الكلام لا يزال ابن القيم أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد. ما دمت قد علمت أن الأمر في الجنة والنار قد جعل الله تعالى الابتلاء الذي أنت متعلق به بما أنت فيه الآن، أمامك سنوات ومضى من عمرك سنوات وستلقى الله تعالى، الذي مضى لا شأن لك به ولا تستطيع أن تغيره، والذي سيستقبلك ستراه أنت في الدار التي أمرت فيها بالعمل. فاحذر من وساوس الشيطان بأن يجعلك تركز على ما سبق وتترك العمل، أو تقول الذي قد كتب لي أنتظر حتى ألقاه ولا شأن لي بالعمل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا ليس بصواب وأمر بالعمل. ولهذا لما سأل عدي رضي الله عنه قال أخبرنا يا رسول الله كأن ولدنا الآن كأن صبيان صغار ما نعرف شيئا في أمر القدر، هل القدر فيما مضى جرت به المقادير وجفت به الأقلام أو فيما يستقبل، يعني لم يكتب لنا شيء، قال بل فيما جفت به الأقلام بما جرت به الأقلام وجفت به الصحف. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا. في لفظ آخر في حديث عمر لن يدرك ذلك إلا بعمل، وهذا مهم هذا اللفظ، لن يدرك الأمر المتعلق بالجنة بعد رحمة الله إلا بعمل. فماذا قال هذا الصحابي الفقيه؟ ما قال سأترك العمل، قال ما كنت أشد اجتهادا مني الآن، الآن سيشتد اجتهادي، لأن الأمر السابق متعلق بالله والأمر المتعلق بالمصير في الآخرة مرتبط بالله، ما المتعلق بي أنا؟ العمل. إذن أتكل على ربي وأعمل ولا أشتغل بما مضى لأنه ليس لي، قد انتهى وفرغ منه، ولا أجعل المستقبل الذي لا بد أن نصل إليه في الجنة أو النار لا أجعله مانعا لي من العمل. إذن ما الذي أنا مبتلى به ومأمور به؟ العمل. يقول سأشتد اجتهادا، هذا الفهم السوي الصحيح أن القدر يدفع للعمل أصلا، ولا يكون العمل ولا يكون القدر مانعا عن العمل بأن يقول الإنسان إذن لماذا أعمل؟ هذا لا يفعله إلا الكذابون بنص القرآن. قال الله عز وجل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ماذا قال الله؟ كذلك كذب الذين من قبلهم، وفي قراءة كذلك كذب الذين من قبلهم. الذي يريد أن يستدل بالقدر على إبطال الشرع هذا كاذب، كاذب أولا لأن هذا على خلاف أمر الله، والأمر الآخر إن كان جازما وصادقا في الاستدلال بالقدر على ترك العمل الأخروي فليستدل به إن كان صادقا على ترك العمل الدنيوي، ليقبع في بيته وليجلس وليقول أليس الله قد قدر حتى أنفاسي وما يدخل جوفي من طعام وشراب، سأبقى في بيتي، فإن كان الله قدر لي شبعا شبعت حتى لو لم أعمل. وسيقول أيضا، سيلزمه أن يقول أنا لن أتزوج، فإن كان الله قدر لي ذرية فستأتي الذرية بدون سببها وهي الأم، أم الأولاد هذه زوجته، فإن كان قد قدر لي ذرية جاءت الذرية من غير زوجة، هل يقول هذا أحد عاقل؟ ما يقوله. إذن الذي يستدل بالقدر على ترك المصير الأعظم هو أسوأ في حجته وأبعد عن العقل الذي يزعم أنه بناء على العقل يترك العمل. لهذا كل أحد يحتج لإبطال الشرع بالقدر كاذب بنص الآية، ولا يمكن أن يرضى فيما يخصه هو بأن يطبق هذا في خاصة نفسه. وهكذا لو اعتدي عليه في ماله أو في نفسه أو في ذريته وقيل له ألست تقول إن الأمور قد قدرها الله ونحن ننتظر ما يكون لنا، هذا الذي اعتدى عليك أو قتل ابنك أو سرق مالك ألم يقدر الله تعالى له ذلك؟ يقول بلى. اجلس لا تطالبه، هو قدر عليه أن يقتل ابنك، ما الذي يجعلك تطالبه؟ أنت بنفسك تقول لن تعمل لن تصلي لن تترك المحرمات لأنها مقدرة، هذا الذي قتل ابنك أيضا هو ممن قدر الله له ذلك، ألا ستقر بهذا؟ يقول بلى. ستترك مقاضاته؟ يقول لن أترك مقاضاته وسأحصل على حقي بأي ثمن، أليس هذا مقدرا؟ بلى. لما لا ترتضي هذا المسلك الذي سلكته في مسائل الشرع، لما ترتضيه في خاصة نفسك؟ لما لا تقبع في بيتك وتقول إن كان الله قدر لي رزقا فسأشبع وسيأتيني رزقي في وسط بيتي، وإن كانت قد قدرت لي ذرية فستكون لي ذرية دون زواج، لما لا تقول هذا؟ يقول هذا جنون، لأنه لا يمكن أن توجد ذرية إلا بزوجة، ولا يمكن أن يأتيني رزقي حتى أسعى فيه. قالوا كذلك الجنة جعل الله لها طريقا يوصل إليها بعد رحمته، والنار جعل لها طريقا يوصل إليها بعدله، فإذا ركبت طريق النار ثم قلت قد قدر وسنرى يقال لك أنت لم تنصف. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى وعند مراد الرب تحتج بالقضاء، وعند مراد الرب يعني مثل أوامر هنا تفنى كميت، وعند مراد النفس تسدي وتلحم. إذا جاءت مراداتك أنت صرت تحاجج وتسدي وتلحم كما يفعل الخياط الحريص، يسدي بأن يخيط طولا وعرضا، يعمل يتصرف. قال إذا جاءتك مرادات الرب سبحانه تفنى كميت، تقول إن كان الله قدر لي أن أصلي صليت، وإن كان ما قدر لي أنا لا حيلة لي، قد قدر الله عز وجل ألا أصلي. أنت كاذب، وعند مراد الرب تفنى كميت، كأنك ميت، تقول ما لي حيلة. وعند مراد النفس تسدي وتلحم، ويكون عندك حرص ويكون عندك عمل. إذن هذا المحتج بالقدر لا شك أنه كاذب، لأنه لا يمكن أن يحتج به في مسائل دينه ودنياه، وإنما يحتج به على مسائل دينه ليقطع عن نفسه العمل، وليزعم أنه مسكين قد قدر عليه هذا الأمر، ولكنه كما قال تعالى كاذب. أبو عثمان النهدي رحمه الله قال لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابق. هذا معنى مراده، ما أول الأمر وما آخره. آخر الأمر المصير الذي يكون إليه الإنسان، وأولهما قد قدر وكتب. يقول أنا فرح بكون الله عز وجل قد كتبني في السعادة، إذا كان الله تعالى قد هداني للإسلام ففرحي بأن الله اصطفاني، فاصطفاء الله لي لأن أكون على السنة وعلى الإسلام أنا به أفرح مني بآخر الأمر إذا وردت القيامة، لأن الله تعالى قد جعلني في من اصطفاه من عباده للإيمان. يقول: وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليه، كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها وهي الأعمال. ثم ذكر حديث الوليد ابن الصحابي الجليل عبادة رضي الله عنه، دخل على أبيه وهو في آخر حياته في مرض موته يتخيل فيه الموت، فطلب من أبيه أن يوصيه وأن يجتهد له، فأبوه مع مرضه الشديد أمر أن يجلس، المقام مقام كبير، قال أجلسوني. لما أجلسوه ما حدثه إلا عن العقيدة، فقال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا يدل على أن أمر الاعتقاد هو المعلم الحقيقي للعبد على وفق النصوص، هو الذي يعلم بالله عز وجل، لا أمور خزعبلات الصوفية وما يسمونه بالكشف والذوق أو خرافات المعتزلة وأنهم يعرفون الله تعالى بهذه الآراء التي يخترعونها. إنما العلم يكون بالله عز وجل من خلال ما عرف عباده به في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. الابن سأل: يا أبتاه، وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما أخطأك من الأمور التي فاتتك ولم تقع لك مما هي مفرحة أو مما هي محزنة، هذه يستحيل أن تصيبك. وما أصابك ووقع وحصل لك لم يكن ليخطئك، يستحيل أن يخطئك، لأن الله تعالى إذا قدر أمرا فلا بد أن يقع. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، أي أن الأمور قد سبق وكتبت. ثم قال: يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار، يعني إن لم تلق الله بهذه العقيدة السوية في القدر فإنك ستكون من أهل النار. وهذا كما قلنا أن الخلل في مسائل الاعتقاد خطير جدا، الخلل في مسائل الاعتقاد أمره خطير، لأن المخالفة في القدر تجعل العبد إما مائلا إلى بدعة القدرية أو إلى بدعة الجبرية، وهما البدعتان التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهلها شرار أمتي. فاحرص وفقك الله على تعلم العلم في مثل هذه المسائل العقدية، احرص على تعلمها من خلال النصوص ومن خلال منهج أهل السنة، واحذر أهل الباطل من دعاة الاعتزال ودعاة الرفض ودعاة من يسمون أنفسهم ظلما وعدوانا بأهل العقول النيرة ونحو ذلك، وهي أهواء، أهواء لا ارتباط لها بالنصوص. واحفظ هذه الآية وتأملها في حياتك حتى تلقى الله. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. كل من لا يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه صاحب هوى. ولهذا قال ابن القيم في هذه الآية: ما ثم إلا طريقان، الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم أو الهوى. سمى نفسه صوفيا، رافضيا، معتزليا، متحررا، ليبراليا، علمانيا، خارجيا، أي اسم سماه فهو صاحب هوى فيه. وسواء كان هذا الهوى مما هو به مبتدع من المنسوبين إلى الإسلام، أو مما هو به مرتد خارج الملة، فهو صاحب هوى إن لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال ابن القيم ما ثم إلا طريقة، لأن الله جعل الأمر على هذا الحد، فإن لم يستجيبوا لك وكيف نستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نعرف الطريق الذي به نستجيب؟ أن تتأمل النصوص التي أنزلها الله في كتابه وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن انصعت لها وتركت كل الأمور المخالفة لها فأنت مستجيب. وإن قلت هذا النص لا يليق ولا يناسب وينبغي أن يغير عن وجهه وأن يفهم فهما على غير فهم السلف الصالح فأنت صاحب هوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من اتبع هواه، نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر حديث أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله، وهذا سؤال الحقيقة وهذا من فهم الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم أسئلتهم على أحسن ما يكون، إلا أن يكون مثل العربي السابق يكون عنده جهل أو نحوه، لكن إذا تأملت أسئلة الصحابة، أسئلة الصحابة تدل على فقههم. إذا تأملت السؤال إذا أتى من طالب علم عرفت أنه سؤال طالب علم، وإذا أتى من جاهل عرفت أنه من جاهل. أسئلة الصحابة رضي الله عنهم التي يسألونها النبي عليه الصلاة والسلام تجد أنها من الأسئلة التي أولا يحتاج إليها، وتجد أنها أسئلة واضحة جلية، وربما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على السائل كما في حديث أبي هريرة من أسعد الناس بشفاعتك فقال لقد ظننت أن لا يسألني أحد عن هذا الحديث أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. بدأ بالثناء عليه ثم قال أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. السؤال يبين حال السائل من جهة علمه، يقول يا رسول الله أرأيت رقى جمع رقية نسترقيها، ودواء نتداوى به أدوية، وتقاتل نتقيها نجعل وقاية بيننا وبين الأشياء التي تضرنا، هل ترد من قدر الله شيئا؟ يقول نحن الآن إذا كتب الله المرض الله قدره نحن نأتي لنرقي المريض، وهكذا إذا جاء المرض أتينا بالدواء لنعالجه، وهذا كذا الأشياء التي نتقيها حتى لا تضرنا، أليست الأشياء مقدرة؟ بلى، لكن هذه الأشياء التي نفعلها هل ترد قدر الله في المرض ونحوه؟ أجاب صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله جوامع الكلم قال هي من قدر الله. الآن الرقية هذه التي ترقي بها أليست مما كتبه الله وقدره؟ بلى، إذن فاسع في السبب لإزالة المرض بالدواء المباح كما قال صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، وسعى في الرقية الشرعية السليمة حتى قال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ما هنالك تعارض لا بين الرقية وبين المرض ولا بين العلاج وبين المرض، كل هذه أمور مقدرة قال هي من قدر الله. ثم ذكر الحديث العظيم عنه عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي يعني في إيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في إيمانه وفي كل خير، فدل على أن أهل الإيمان فيهم خير لكن يتفاوت هذا الخير، وهذا من دلائل كون الإيمان يزيد وينقص. ثم قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، وهذا الحرص سواء في أمر دينك وهو الأساس أو حتى في أمر دنياك، احرص على مثلا دراستك يا طالب، احرص على رزقك يا من تبذل وراءك ذرية وتريد أن تستغني عن الناس، احرص على الرزق، احرص على ما ينفعك، ومع هذا الحرص الذي هو منك انتبه لا تقطع الاستعانة بالله، كما تحرص على ذلك بأسبابه واستعن بالله. ثم قال ولا تعجزن، إياك والعجز والعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، أو ولكن قل قدر الله، ولعل هذه أرجح، رجح شيخنا رحمه الله وقال الثانية لها وجه شيخ عبد العزيز، وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إن أصابك شيء، من عادة الناس أن الناس يقولون لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، مثال حين يقع لبعض الناس مثلا حادث سيارة يقول لو أني بقيت في بيتي وما خرجت في هذا المطر ما وقع لي الحادث، هذا خطأ وليس منه إلا فتح الباب للشيطان والتسخط على قدر الله عز وجل، وفيه الجهل العظيم، وهو أنك لا بد أن تخرج لأن الله كتب أن تخرج فلا بد لك من ذلك. ولهذا قال الله عز وجل في الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أليس يأتيكم الموت؟ أنتم سيأتيكم الموت،

روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجدم حائط أو بغيره. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومعنى إكرامهم أي أن يستحي منهم فلا يملي عليهم الأعمى أن يستحي ترفع جعل تحت الياء صوابها أن يستحي أحسن الله إليكم. ومعنى إكرامهم أي لأن في كسرة تحت الياء هذا خطأ أحسن الله إليكم. ومعنى إكرامهم أن يستحي منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها. فإن الله خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم. ثم قال ما معناه: إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنوب ولا تمثال ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس. وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وفي رواية أن أبا هريرة قال: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وروى الإمام أحمد ومسلم حديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي المسند والسنن حديث: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والأحاديث في ذكرهم عليهم السلام كثيرة جدا. كما ذكر رحمه الله تعالى، الأحاديث والآيات في ذكر الملائكة كثيرة جدا، وهذه النصوص إن شاء الله تعالى نشرحها بحول الله عز وجل غدا. لكن نضع مقدمة كما وضعنا في القدر، وهذه المقدمة مأخوذة من كتاب الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، شرح أصول الإيمان، لأنه رتب هذه الأصول ترتيبا حسنا قربها لطالب العلم، وبعضه قد استفاده من شيخه العلامة السعدي في التفسير رحمه الله الجميع. الإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام يتضمن الإيمان بأربعة أمور. الأمر الأول: الإيمان بوجودهم، ولا يعارض في وجود الملائكة مسلم، إنما وقع في جحدهم زنادقة الفلاسفة وأضرابهم، وإلا هذا أمر معلوم عند كل مسلم. ثانيا: الإيمان بما علمنا من صفاتهم، فإن لهم صفات ذكر بعضها في هذه النصوص، من كونهم يتشكلون بإذن الله عز وجل، وكونهم ذوي ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، ونحو ذلك من الصفات. ثالثا: الإيمان بما علمنا من أعمالهم، وأعمالهم على نوعين. النوع الأول نوع عام يشترك فيه جميع الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وهو العبادة الدائمة التي لا تنقطع. قال الله عز وجل: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ما عندهم أي فتور عليهم صلاة الله وسلامه. النوع الثاني من أعمالهم أعمال خاصة، فجبريل موكل بالوحي، وإسرافيل موكل بالقطر بالنفخ في الصور، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، ونحو ذلك مما إن شاء الله تعالى يأتي ذكره. الأمر الرابع: الإيمان بما علمنا من أسمائهم. الإيمان بما علمنا، وقد علمنا من أسمائهم مثل من ذكرنا: جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار، ونحو ذلك مما ورد في النصوص. والذين لا نعلم أسماءهم نؤمن بهم إجمالا، الذين لا نعلم أسماءهم نؤمن بهم إجمالا. ويأتي إن شاء الله عز وجل شرح هذه النصوص غدا بحول الله تعالى ومعونته. أقل من أيام العشر الأواخر، ما لهذا علاقة؟ يكون التقدير في الليلة التي يجعل الله تعالى فيها ليلة القدر، ومما يقدر تعالى أن تكون ليلة القدر يوم كذا، ليلة كذا وكذا، فتكون مثلا تارة في 27 فيكون التقدير في 27، المقصود ليلة القدر وليس المقصود وقتا محددا. فإذا كانت في 21 أو في 23 أو حتى في 26، لأن ليلة القدر يمكن أن تقع حتى في الأشفاع، ليس معنى كون الأوتار أرجى أنها لا تقع أبدا، قد تقع في ليلة 24، في ليلة 28 يمكن أن تقع. يقول: حديث ما من مولود إلا يولد على الفطرة كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء إلى آخره، هل الوالدين عليهم دم في حق الابن؟ وهل الابن إذا صار يهوديا أو نصرانيا يكون في النار؟ ما هو بهذا، ليس هذا المقصود بالحديث. المقصود أنه يولد على فطرة سوية، فأبواه اليهوديان يهودانه، وأبواه النصرانيان ينصرانه. وليس المقصود أنه والعياذ بالله لو كبر وارتد أنهما يسألان عن ذلك. إذا أديا ما عليهما مما أوجب الله إذا كان مسلمين وأدباه الأدب الشرعي الواجب، ثم كونه ينتكس عياذا بالله هذا أمر آخر. لكن المقصود فأبواه يهودانه، أي يجعلانه يهوديا لأنهما يهوديان، وهكذا ينصرانه ويمجسانه. يسأل عن ما يسمى بالإضافة في تويتر والإنستغرام من أشخاص لا تعرفهم، تنزيل مقاطع مثل شيلات وغير ذلك، هل علي ذنب؟ إن نشرت الخير فأنت مأجور، وإن نشرت الشر فأنت مأزور. هذا الجواب العام الذي يمكن أن يقال. أما ماذا ينشر وماذا نشر الصور، لا شك أنه من أخطر ما يكون، ونشر الضلال والإلحاد وما يسميه بعضهم في ما يسمى تويتر، هذا فيه بدعة عجيبة عند بعض الناس. يقول: نشري لما يسمى بالتغريدة لا يعني إقراري لها، ليس الأمر على هواك، إذا نشرتها فإنك ستؤاخذ بما نشرت، فإذا كان فيها باطل لا شك أنك تؤاخذ به، وإلا ما الذي يجعلك تنشره بين الناس؟ فمثل هذه الأمور لا تغير أحكام الله عز وجل، لأن الغرب عندهم هذه الفكرة، أن يقول في الغرب إذا نشرت الشيء أنا ليس بالضرورة، إذا لم تكن مقر له لماذا تنشره؟ فينبغي أن تلاحظ مثل هذه الأمور. يقول: كيف رتب الإمام رحمه الله تعالى أبواب الكتاب؟ أهل العلم رحمهم الله تعالى يرتبون الكتب تارة على طريقة يريدون العودة إليها، كما رتب البخاري صحيحه مع دقة ترتيبه رحمه الله، إلا أنه كان ينوي أيضا العود إليه مع ما فيه من حسن الترتيب. وتارة يجعلون الكتاب بحسب الحاجة والحال الذي يرون أن الأمة ينبغي أن تبين لها هذه الأمور. فلهذا ذكر الشيخ القدر، وذكر الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وذكر في آخر شيء ما يتعلق بالعلم ونحوه. ليس بالضرورة أن يكون مرتبا على هيئة معينة، قد يكتبه ليعود لترتيبه، وقد يكتبه بحسب الحال ليصل النفع والخير، ولا سيما هو كتاب موجز ليصل إلى الناس. أما كون هذا الكتاب الباب ينبغي أن يكون قبل هذا، فقد يكون مراده أن يصل الخير إلى الناس بقطع النظر عن الترتيب. حديث المؤمن القوي هل هو خاص بقوة الإيمان أو قوة الجسد؟ تعرف يا أخي أن قوة الجسد وحدها إذا استعملت في غير الوجه الشرعي فإنها ضرر على صاحبها، وإنما المقصود القوة الإيمانية. فإذا كان ذا قوة جسدية استعملها في الإيمان فنعم، المعول الإيمان لقولها المؤمن القوي، وليس العبرة بمجرد قوة الجسد، لأن قوة الجسد تكون للمسلم وللكافر وقد تصرف في ما لا خير فيه، العبرة بقوة الإيمان. ذكر ما يتعلق بالحديثين، حديث مسعود تقدم الكلام عليه وعلى بيان المراد به. يقول أنه يرقي المرضى في نطاق ضيق وكذلك المقربين، ولم أتوسع بذلك وإنما في أشد الأحوال، ولا أخذ أجرا على ذلك وإنما لوجه الله، وقد شفى الله بعضهم بفضله وكرمه. سؤالي: أحيانا ينطق الجان المتلبس على لسان المريض ويطلب الخروج، ويذكر أن القرآن أحرقه وآذاه، فأمره بالخروج من أحد أطرافه فيخرج ويشفى المريض، فهل هناك طريقة في محاورة الجن؟ وهل لي أن أخاطبه أم أن عملي هذا خاطئ؟ المهم لا يلعب الجان بالراقي، لا يعبث بك، انتبه له، لأن بعض الرقاة قد يلعب بهم الشيطان ويطلب منهم أمورا معينة يكون فيها مخالفة شرعية، فإذا هو نطق فأنت بينك وبينه القرآن، اقرأ وقل أحرقني القرآن، أنت لم تستخدم إلا أجل وأعظم الكتاب، أعظم ما يقرأ، فإذا أحرقه القرآن فما ذاك إلا لخبثه، وإلا فالقرآن العظيم نور وهدى وشفاء، فما باله صار محرقا له لولا خبثه. فإذا طلب الخروج فإنه يطلب منه يعني أن يخرج بما لا يضر هذا الذي يرقى، وإن هو أطال في الكلام وكثرته تخبره بأنه ليس الموضع موضع نقاش وكلام كما يفعل بعض الناس ويسجل وينشر، الموضع موضع أنك اعتديت، فإن خرجت وإلا أتممت القراءة، وإن أحرقك فعساه أن يحرقك، أنا أقرأ كلام الله عز وجل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، فإذا احترقت فما ذاك إلا لخبثك. فلا تأخذ في الكلام كثيرا معهم، لأنهم يعبثون بالراقي ويقولون نحن عندنا كذا ولا نستطيع ونحن مربوطون، أنت بالنسبة لك هذا غيب أمامك، لا تدري هل هو كافر أو مسلم، صادق أو كاذب، بيننا وبينهم هذا الكتاب العظيم نقرأه على الوفق والحد الشرعي، وإذا طلبوا منا أمورا وسألونا مسائل أو نحن لسنا في نطاق النقاش والكلام المطول معهم، جعل الله عز وجل هذا القرآن شفاء لأهل الإيمان، فاقرأ، فإذا هو أراد الخروج يتعهد أن لا يرجع ثانية، وتخبره بأنه لن يترك يعبث بهذا المريض ويضره ويصرعه ويؤخره عن الصلوات وغيره، أنك ستقرأ. وإذا شعرت منه بكثرة الكلام وأنه عابث فلا تعبأ به، واقرأ ولا تقطع القراءة، ومهما قال اقرأ، وإذا قال إنه احترق فالقرآن الذي شفى الله تعالى به الناس إذا أحرقه ما ذاك إلا لشره وخبثه، فاقرأ واتكل على الله ولا تكترث به. أولاد غير المسلمين الذين يتوفون صغارا هل هم من أهل الجنة أم من أهل النار؟ من أهل العلم من يقول هذه المسألة لا ينبغي أن يخاض فيها، ويحال الأمر فيها إلى الله، لقوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني أن الله حين خلقهم هو أعلم بما كانوا عاملين، لو أنهم بلغوا ووصلوا إلى سن الكبر الذي فيه آباؤهم هل يكونون على طريقتهم أم يهتدون. ومنهم من يقول إن الحديث حديث سمرة دل على أنهم يكونون أيضا من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث سمرة حين رأى أبناء المسلمين في الجنة الذين لم يبلغوا الحنث عند إبراهيم، سئل قيل وأبناء المشركين، قال وأبناء المشركين، والله أعلم في مثل هذه المسائل. بعض المسلمين والذين أعرفهم عن قرابة ليس في قلوب، وأشهد الله أن ليس في قلوبهم حب لله ولا لرسوله ولا الإسلام، يقولون بأن الله يحبنا ولذلك خلقنا ولن يعذبنا وحتى إن لم نعلم. أولا من جانبك أنت لا تجزم على الذي في قلوبهم، ليس لك تقول أعلم أن في قلوبهم، علم القلوب عند الله عز وجل. أما دعواهم أن الله إنما خلقهم لأنه يحبهم فيوضح لهم، لأن هؤلاء قد يكونون جهلة، يقال حتى إبليس خلقه الله تعالى وخلق الشياطين، فهل معنى ذلك أن الله خلقهم؟ فيبين لهم، لكن أن هؤلاء عندهم شبهة وجهل، أما أنت فلا تجزم الذي في قلوبهم. يقول قوله كذبني ابن آدم كأن فيه عموم لجميع أبناء آدم، لا ليس المقصود هذا، هذا جنس، يعني أن ليس معناه أن كل فرد منهم قد كذب الله فيه أبناء آدم، منهم الملائكة ومنهم الصالحون لا ينالهم الحديث. يقول زدنا توضيحا معنى الكلمة التي قالها الأعرابي وبالله عليك، مراده إن نستشفع نطلب من الله عز وجل أن يتوسط لنا عندك، هذا المعنى، يعني هذا معناه، يقول نريد من الله أن يشفع لنا عندك، وهذا لا يقال في الله، لأن الله إذا أراد الشيء تم سبحانه وتعالى، فهذا وجه كونها من الكلمات الخاطئة. يسأل عن درس الأسبوع الماضي عند شرح باب التحذير من البدع، يقول قول ابن مسعود وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء، لو تكرمتم بإعادة شرحه وتوضيحه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه حين كانوا يعدون الحصى، يعني يقول سبحوا مئة، فيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله على هذه الطريقة المبتدعة، يقول ما الذي يجعلكم تعملون هذه الطريقة المبتدعة؟ تخافون أن تضيع حسناتكم، حسناتكم تكتب. الذي ينبغي أن تتأملوه أن تتأملوا سيئاتكم، حتى تتوبوا منها. أما ما عملتم من الأعمال الصالحة فإن الله تعالى لا تخفى عليه هذه الأعمال، فإنها تكتب لكم، لكن الذي يستحق أن تتأملوه هو السيئات حتى تتوبوا منها. أما العمل الصالح وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني لن تضيع. حكم التفاخر بالقبائل بالقصائد وسب بعض القبائل بالقصائد، هذه من أعمال الجاهلية، كل هذا لا يصلح، ما فيه إلا إثارة النعرات، وفيه ما قد يصل إلى حد المضاربات، بل قد يصل إلى حد الخصومات والقتال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. هذه لا شك أنها من أمور الجاهلية، والواجب أن يتقي الله تعالى الشعراء والكتاب وغيرهم لا يتسببوا في مثل هذه الأمور، فإن هذه من نعرات الجاهلية. هل الإيمان يخالف الظن أو يوافقه؟ والظن بالله خير. نعم، يجب أن يحسن بالله الظن. قال عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فالمريض إذا دخل عليه فإنه، ولا سيما إذا كان حاله حالا شديدا، يظن أو يتوقع أن يكون مرض وفاة، فإنه يفسح له في الأجل، يقال أحسن بالله الظن، وربك عز وجل كريم منان، ولا سيما إذا كان في مراحل شديدة. لأن المقصود بالخوف، المقصود بالخوف أن يزجر العبد في الدنيا، هذا الذي أقدم على الآخرة، ينبغي أن يذكر بحسن الظن بالله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وقد قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فإن ظن خيرا كان له، وإن ظن سوءا كان له. فينبغي أن يظن بالله عز وجل الخير، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.